وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي ذكر قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهي من القواعد الفقهية الكبرى، وفي مباحثها ومسائلها ذكرنا صورا من الإضرار، الإضرار بغير حق، ومنه الإضرار في البيع كالتفريق بين الوالدة وولدها في البيع، وهذا جار في الإماء، جار في الإماء والعبيد. ومما يلحق بالإضرار في البيع أيضا بيع المكره بغير حق، بيع المكره بغير حق، أن يكره الرجل على بيع سلعة ما، فهذا لا يجوز شرعا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في السنن أنه قال: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. فثبت بهذين الدليلين على أن بيع المكره لا يصح ولا ينعقد، إذا أكره بغير حق فإن بيعه ينفسخ ولا ينعقد، كما أنه لا يجوز إكراه رجل على بيع سلعة معينة، لا يجوز ذلك، لأن الله عز وجل ذكر التراضي في التجارة وفي البيوع. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، مر معنا في هذه من مسائل هذه القاعدة الفقهية الإلحاق الضرر بغير حق، وأنه على قسمين: القسم الأول أن لا يكون في ذلك غرض سوى الإضرار بالغير، يعني ليس للشخص غرض سوى أن يضر غيره، وهذا لا شك أنه قبيح ومحرم في الشريعة الإسلامية، وذكرنا عدة مواضع وردت في القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل على حرمة هذا النوع. بقي القسم الثاني أو النوع الثاني، وهو أن يكون له غرض صحيح، يكون للذي يريد أن يفعل شيئا له غرض في ذلك، وهو هذا الأمر يؤدي إلى الإضرار بالغير، وهذا الذي يفعل الشيء فيتضرر غيره به هو له حق فيه، له وجه حق. فهنا كما قال أهل العلم هذا النوع على قسمين: القسم الأول أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له، يتصرف الشخص في ملكه بما فيه مصلحة له فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، هو يفعل شيئا في ملكه، في ملكه ومصلحة ومنفعة له، لكن يتعدى حال فعله لهذا الأمر الذي هو جائز له أن يفعل في الأصل، يتعدى الضرر إلى الغير، يتعدى الضرر إلى الغير، ينفع نفسه بوجه حق لكن يصل الضرر إلى الغير. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له، فيتضرر الممنوع بذلك، يتضرر الممنوع بذلك. شخص له حق في أن ينتفع بملكه، فيأتي آخر فيمنعه من الانتفاع بملكه، فيتسبب إلى إضراره، أن يضر هذا الغير. هذا هو القسم الثاني. وفي كل تفصيل، في كل من القسمين تفصيل. أما الأول وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره، فيذكر فيه التفصيل، وهو أن ينظر هل هذا الأمر على وجه معتاد، فعل ذلك على وجه العادة، أم على غير وجه العادة. فإن كان على غير الوجه المعتاد، مثال ذلك ذكر العلماء قديما أن يؤجج يشعل في أرضه نارا في يوم عاصف، يعني أتت رياح، ريح شديدة، وهو أشعل النار في بيته، ربما في أرضه في ملكه، يريد منها غرضا، منفعة، يستدفئ، ربما يطبخ، ربما إلى آخره. أجج في أرضه نارا في يوم عاصف، فإذا بالريح تأخذ، يعني من شدة الريح أخذت نارا إلى بيت جاره، إلى بيتي أو إلى مكان أو إلى ملك غيره، فيتضرر ذلك الغير. فهنا يقول أهل العلم إنه متعد، لأن هذه الطريقة على غير الوجه المعتاد، فيصير متعديا وعليه الضمان، ما تلف أو ما حصل من إتلاف لحق الغير فإنه يضمنه، لأن هذه النار أشعلت على غير الوجه المعتاد، لأنه يعلم أن الريح شديدة، ثم أشعلها، أشعل هذه النار، وهو يدرك أن الريح قد تذهب بالنار هنا وهناك، فهنا بفعله هذا يكون قد تعدى وعليه ضمان ما تلف. وفي التفصيل شيء آخر يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ما هو آخر شيء مر معنا؟ عندك عرفات؟ أن يكون الإضرار بغير، أن يكون الإضرار فيه غرض صحيح، مثل ماذا؟ يكون على قسمين، فيما يملكه يتصرف في ملكه بحيث يتضرر غيره، هو يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له لكن يحصل الضرر على غيره. الثاني أن يمنع غيره من الانتفاع بما هو مالك له، بما هو مالك له، فيتضرر ذلك الممنوع الذي منع من الانتفاع بحقه وما في يده. ذكرنا القسم الأول، القسم الأول هو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره، يتصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره. هذا ذكرنا مثالا أو صورة من الصور. الصورة هي أن يؤجج في أرضه نارا، أن يؤجج في أرضه نارا يعني يشعل نار في أرضه في داره نار. هنا في هذه هل يجوز له أن يفعل ذلك أم لا يجوز؟ الجواب عندكم. نعم نعم، يقال إذا كان على غير الوجه المعتاد لم يعتد من الشخص أن يفعل مثل هذا الحريق، أو عمل حريقا أو نارا مشتعلة في وقت هبوب الرياح الشديدة بما يتوقع فيه حدوث نقل الأضرار إلى الجيران أو إلى الأملاك الأخرى التي لغيره، فيتضرر غيره في بيوتهم أو أموالهم، فهنا يقال إذا كان على غير وجه معتاد فإنه لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، وعليه الضمان فيما أتلف لو حصل إتلاف لأنه تعدى الحد بوجه غير معتاد. أما لو كان معتادا على وجه معتاد فذاك فيه قولان، أصحهما أنه لا يمنع من ذلك، كأن يشعل نارا ليست في يوم عاصف شديد الرياح ولا يتوقع منها إلحاق ضرر إلى الأملاك الأخرى، إلى الناس الآخرين، إلى الجيران، فهنا يقال لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. ومن هذه الصور التي تذكر في هذه المسألة أو في هذا القسم أن يفتح الشخص كوة في بناء مرتفع، يبني بناء عاليا فيه فتحة، فيه نافذة مطلة على البيت الآخر، يتكشف البيت الآخر من خلال هذه النافذة أو القوة، فهنا هذا الإضرار، هذا الإضرار لا يجوز، وعليه أن يلزم بستره، بستر هذه القوة بإزالتها أو بنحو من ذلك مما يمنع الكشف، أن يتكشف من في هذا البناء العالي على البيت الذي يرى أسفل النافذة، هذا يلحق به، مع أن صاحب البناء العالي ينتفع، لكن لما حصل الإضرار على الغير من التكشف فإنه لا يجوز له، لا يجوز له ذلك. وهذا لو راعاه الناس لكان في ذلك تقليل، لكان فيه تقليل للشر والفتنة والفساد. من الصور أيضا أن يحدث أيضا في ملكه ما يضر جاره، كأن يكون بينهما جدار متصل فيأخذ في دقه أو هزه أو نحو ذلك بغير إذنه، بغير إذنه، إعلامه يا فلان أنا لدي حاجة سأعملها، لا بأس يعمل في الجدار ما يريد، لكن حتى لا يدخل في الترويع وغيره من الأضرار بما لا يتهيأ لها الجار، فإنه ينبغي استئذانه وإعلامه: أنا سأفعل كذا، يعني لا تنزعجوا ولا تقلقوا. أو ينظر الوقت المناسب لهم، يقول: أنا سأعمل في النهار أو في الليل أو في وقت كذا كذا وكذا، فلا بأس. هذا أيضا من حسن الجوار ومن الآداب التي ينبغي مراعاتها، وهي داخلة في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. لا تلحق الضرر ولو كان في دارك، لكن الضرر يصل إلى غيرك، لا تلحق الضرر به. لهذا الحديث نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية في قاعدة لا ضرر ولا ضرار ذكرنا مسائل وتفريعات، حاول أن تجمع أصولها، أن تجمع أصول المسألة، لأن ما زلنا في مسألة واحدة أو في مبحث واحد، فإذا أردت أن تجمع العلم فلا بد أن تجمع الأصول ثم تبني عليها الفروع. طيب، لو قلت لأحدكم: ما أصل المبحث الذي مر معنا؟ ما أصل المبحث الذي مر معنا؟ أصله، نعم محمد، أصله إلحاق الضرر بالغير، هكذا. بالغير، هذا هو. ما لك يا محمد؟ اجزم يا سلطان. لا، أنت بعدت أكثر. لا، نحن نبحث عن أصل المبحث. أحيانا بعض الناس إذا فصلت له المسألة وفرعت له لا يدري أين الفرع وأين الأصل، فلا بد من مراجعة الأصل ومن ثم ابحث عن الفروع. الله المستعان. باسل، نريد المبحث الذي تحدثنا عنه وبدأنا نفرع على قسمين، وهذه على فروع، وهذه لها صور، وهذه لها كذا، نريد أصلها. كمال، أقسام الضرر. طيب، أقسام الضرر. محمد، فيما فيه مصلحة. بعدت قليلا. فهد، فقط هكذا، هذه فقط. وأنت؟ طيب، ننظر. نعم، الحاك الضرر. إذن اجتمعت أقوال عديدة يدل على أن ما نراجع، نراجع الأصول. وأصح الأقوال لدى الحاضرين الذي قال طيب يا أبا طارق، ثم ماذا هنا؟ يعني تقصد في الحديث؟ يعني طيب، أما الكلام في الحديث هذا فصلنا أكثر، لكن المباحث أنا قلت هناك تحت هذه القاعدة الفقهية الكبيرة هناك مسائل ومباحث. المسألة الأولى ثم ذكرتها علي بغير حق. طيب عرفه مثل هذا مثل كلام علي إلحاق الضرر. طيب أصح الأقوال طيب الله المستعان ها إلحاق الضرر أو إدخال الضرر على الغير. طيب خلاص خلاص. طيب الذي تحصل من هذه الأقوال المتنوعة، واحد مغرز في فرع هناك بعيد، واحد هناك، واحد فوق، يعني ما زالت الأقوال متضاربة. أصل المبحث الذي نبحث فيه عن المسائل إلحاق الضرر بالغير، هذه أصل المسألة، المسألة الأولى. المبحث الأول إدخال الضرر على الغير، قلنا ينقسم إلى قسمين، إدخال الضرر على الغير بحق، القسم الثاني إدخال الضرر على الغير بغير حق. ما هي صور إدخال الضرر على الغير بحق؟ ما هي صوره؟ ها؟ من يذكر صوره؟ من يذكر صورة؟ محمد. مثل إقامة الحدود. الحد الشرعي هو ضرر على الغير، لكن لما كان في مقابل جريمة كان إدخال الضرر على هذا الشخص، مثل السارق الذي تقطع يده، قطع اليد ضرر عليه، لكن هذا حد شرعي جاء مقابل جريمة حدثت منه، ذكر الله عز وجل في شأنها حدا، هذا إدخال ضرر بحق. طيب الحدود الشرعية هذا شيء. شيء آخر من صور هذا القسم، من صور هذا القسم أن يظلم غيره. طيب وإذا ظلم غيره إيش يعمل؟ فهنا يلحق الضرر بالظالم في مقابل المظلمة، في مقابل المظلمة التي وقعت منه. طيب هل هذا القسم مراد في هذا الموضع؟ غير مراد. طيب القسم الثاني إلحاق الضرر بماذا؟ بغير حق. طيب هو على كم قسم؟ على قسمين أو نوعين. نعم، ما لم تكن فيه منفعة إلا مجرد الإضرار بالغير. طيب وله صور. طيب والثاني غرض صحيح لصاحبي للذي أدخل الضرر. إذن راجعوا هذا المبحث حتى ندرك الأصول والفروع، ثم نذكر إن شاء الله تعالى تتمة هذا المبحث، والله المستعان. وإلى هنا وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، كان آخر ما تحدثنا عنه هو القسم الثاني من إلحاق الضرر بالغير، وهو أن يكون له غرض صحيح، وهو على قسمين، إما أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له فيتضرر بذلك غيره، يتضرر بذلك غيره، وقد ذكرنا شيئا من هذه الصور التي يتعدى يتصرف الإنسان في ملكه فيتعدى ضرره إلى غيره. ذكرنا صورا من ذلك. ومما يضاف إلى هذه الصور أيضا ما يضر بالسكان مما له رائحة خبيثة، يعني تنتقل هذه الرائحة وإن كان لصاحبها مصلحة لكنها تنتقل إلى الجار الساكن بجواره فيتضرر من هذه الرائحة الخبيثة، فهنا لا يجوز له أن يفعل ذلك وأن يتعمد فعل ذلك لما فيه من ضرر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. ومن الصور أيضا ما مثل به بعض أهل العلم أن يكون له ملك في أرض غيره فيتضرر صاحب الأرض بدخوله إلى أرضه، كمن يكون له شجرة قريبة لا يستطيع أن يصل إليها إلا من جهة الأرض هذه أرض غيره، فيحصل هناك عبث بهذه الأرض أو ضرر على صاحبها، فهنا يلزم ذلك الشخص صاحب الشجرة بأن يأخذ مقابلها في موضع آخر يتكفل به صاحب هذه الأرض، صاحب هذه الأرض لينقلها إلى موضع آخر أو إلى مكان آخر حتى يندفع ضرر الدخول، حتى يندفع ضرر الدخول. كما لو كان له مثل ذلك الشخص الذي يقول بعتك داري إلا مسماري، بعتك داري إلا مسماري، ثم يظل يريد أن يصلح مكان المسمار، فهذا لا شك أنه يحصل الضرر، يحصل الضرر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نفى هذا الضرر فقال لا ضرر ولا ضرار، وعلى الشخص أن يأخذ حقه إن كان مما ينقل، وإن كان في نقله إتلاف فهنا يجبر، يجبر هذا الإتلاف بالمعاوضة من قبل صاحب الأرض أو صاحب الملك. أما القسم الثاني وهو ما يكون أن يمنع غيره من الانتفاع بملكه، أنا أملك شيئا آخر يريد أن يوصل شيئا إلى ملكي لينتفع هو به، هذه أو هذا هو القسم الثاني، منع الجار من الانتفاع بملك الشخص، أن ينتفع بملكه كجدار مثلا، نضرب مثالا بالجدار، جدار لرجل جاره يريد أن ينصب خشبة على الجدار، يريد أن يضع شجرة على الجدار لأمر أو لآخر لحاجته، صاحب الملك هنا هل له أن يمنعه أم ليس له أن يمنعه؟ خشبة على الجدار، هذه من الصور التي تذكر. ننتبه لهذه المسألة لأنه قد جاء فيها نص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقال المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل، وضع الخشبة، خشبة لصاحبي أو للجار على جدار جاره، الجدار ملك للآخر، هذا الجار يريد أن يضع هذه الخشبة لينتفع بشيء في بيته، إنما يمد. هل للآخر صاحب الملك أن يمنعه أم ليس له أن يمنعه؟ نتنبه، المسألة فيها تفصيل. إن كان في وضع الخشبة ضرر على صاحب الملك فهنا له أن يمنعه باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم كما نقل ذلك الحافظ ابن قدامة. إن كان الضرر سيلحق ذاك سينتفع، لكن الضرر سيحصل لصاحب الملك، فهنا لصاحب الملك صاحب الجدار أن يمنعه، لأن الضرر حاصل، كأن يكون الجدار ضعيف واهن، فإذا وضع خشبة حصلت له هزة فربما انتهى، أو نحو ذلك مما يحصل فيه الضرر على صاحب الملك، فهنا له أن يمنعه بالاتفاق. الأمر الثاني، إن كان لا يضر به وضع الخشبة على الجدار لا يضر به، فهنا قولان لأهل العلم أرجحهما، إذا لم يحصل أي ضرر يقال ليس له أن يمنع، ليس له أن يمنع، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، لا يمنعه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. لابد أن تسمعوا هذا وأن تعوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أنه ليس لصاحب الملك أن يمنع إذا لم يكن عليه ضرر، ليس عليه ضرر فليس له أن يمنع. وأما الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال امرئ أو لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه إلا بطيب نفس منه، فهذا كما قال أهل العلم هو عام مخصوص، عام خصص بالحديث السابق، وليس فيه أخذ المال، هو لا يأخذ ثم هو لا يأخذ ماله، وإنما مجرد ارتفاق ليس فيه ضرر، يرتفق بماله ينتفع من غير إلحاق الضرر ومن غير أن يأخذ هذا المال، فهذا واضح. الأمر الثالث، إن كان لهذا الشخص غنية بأن يضعه على مكان آخر، مثلا كأن يكون هناك مجال آخر غير الجدار ليس في ملك، يمكن أن يفعله في غير ملك هذا صاحب الجدار، فهنا يقال له أن يمنعه إلى ذلك المكان، له أن يمنعه إلى ذلك المكان، يشير عليه بذلك المكان إذا كان مطاقا وليس فيه ضرر، إذا كان مطاقا وليس فيه ضرر. هذا التفصيل هو في مسألة وضع الخشب في صورة معينة، وهي وضع الخشبة أو نحوها على جدار صاحب الجدار. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، يضاف إلى ما تقدم من النوع الذي سبق ذكره في الدرس الماضي، وهو إذا أراد الجار أن يغرز خشبة في جدار جاره، هل له أن يمنع أو ليس له أن يمنع؟ ماذا الحكم؟ ماذا يكون؟ رجل يريد أن يغرز خشبة في جدار صاحبه أو جاره، فهل له ذلك وهل للآخر أن يمنع؟ نعم يا سمير، في التفصيل إذا كان أيش يعمل بها؟ لا يتملك، هو يقول ما أتملك، أي يسمح له. طيب ذاك الحديث، نعم، نعم. يعني الخلاصة في هذا، من يأتي بخلاصة سمير؟ نعم، الصواب. طيب، إن كان هناك ضرر على صاحب هذا الجدار فله أن يمنع. إذا كان هناك ضرر على صاحب الجدار فله أن يمنع صاحبه، وإن لم يكن هناك ضرر عليه فلا بأس أن يفعل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار من جاره أن يغرز، لا بأس، يؤذن له، يأذن له، لا يمنعه، لا يمنعه. نعم، لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار من جاره أن يغرز خشبة. نعم، إذا لم يضر، إذا لم يحصل هناك ضرر بوضع الخشبة فهنا ليس له أن يمنع، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. طيب، مما يضاف إلى ذلك من الصور منع فضل الماء، منع فضل الماء، الماء الأصل فيه ألا يمنع، ألا يمنع، فإن كان من أودية كبيرة أو أنهار عظيمة فلا يجوز له أن يمنع وأن يتملك وأن إلى آخره، لأن الناس مشتركون في هذا. أيضا الأنهار الصغيرة التي من الأمطار ونحوها الجارية، وكذا العيون النابعة من الأرض، فهذه الماء فيها مشترك بين الناس، وليس لأحد أن يمنع فضل الماء. أيضا هناك آبار وعيون، أو هناك آبار يستحدث بها الماء، يستخرج ويستنبط بها الماء، هذه المياه ليس لأحد أن يمنع من هذه المياه إلا إذا حصل الضرر، إذا حصل الضرر. وأما حاجته، حاجة الإنسان للشرب، أن يمنعه لشرب، فذاك لا يجوز، لا يجوز منع الشرب منه، لأن حاجة الآدمي مقدمة على حاجة الزرع أو حاجة الحيوان، حاجة الآدمي مقدمة على ذلك. وإذا نشأت عين في أرض مملوكة، في أرض مملوكة، فليس له أيضا أن يمنع الماء، ولكن هو أولى به أن يقدم نفسه فيأخذ قدر كفايته وحاجته ثم يرسل الماء ويعطي غيره ولا يمنع. هذا إذا نشأت في أرض مملوكة. والأصل في هذا في هذه المسألة أنه لا يجوز المنع عموما إلا في حالات كأن لا يوجد سوى هذا الماء أو هذا الماء مما يخصه، وهذا الذي يطلب الماء ليس للشرب وإنما لأمور أخرى، فله أن يعطيه، له أن يعطيه إذا كان له قدر معين لحاجته، له أن يعطيه وله أن يستبقيه لحاجته. هذه مسائل متفرعة، إنما ذكرنا إشارات إليها من باب الاختصار. والأصل في هذا هو ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء. الكلاء، لا تمنعوا فضل الماء، الفضل هو الزائد عن الحاجة. وورد في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء الزائد على الحاجة فيما تقدم ذكره من الأحوال والصور. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله وفي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، نضيف مسألة بعد أن ذكرنا المسألة الأولى أو المبحث الأول، وهو إلحاق الضرر بالغير، إدخال الضرر على الغير، وذكرنا أقسامه وذكرنا أمثلة له وليست للحصر، إنما هي على سبيل المثال، الصور التي ذكرناها على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر. مسألة أخرى وهي من مسائل هذه القاعدة الفقهية إلحاق الضرر بالنفس. وإلحاق الضرر بالنفس أن يلحق الشخص الضرر بنفسه، هذا محرم قطعا، دل على تحريم ذلك كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع المسلمين. فمن كتاب الله عز وجل أن الله جل وعلا قال: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث: لا ضرر ولا ضرار. والإجماع قائم على حرمة ذلك، أنه لا يجوز للمسلم أن يلحق الضرر بنفسه. ولذلك صور، هناك صور عديدة، أشهر هذه الصور قتل نفسه، أن يقتل نفسه، وهذا العمل من أعظم الكبائر، هذا العمل من أعظم الكبائر، كما دل على ذلك كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع. أما كتاب الله فقد قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. الذي يفعل ذلك يقتل نفسه سوف نصليه نارا، لأنه ليس له الحق أن يتصرف في نفسه إلا بإذن الله عز وجل وأمره. ومن ذلك أيضا أنه داخل في قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله منها نفسك التي بين جنبيك. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما ثبت في الصحيحين من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ممن كان قبلكم رجل به جرح به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم ما جف ولا انقطع حتى مات. فقال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وهكذا من قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم. هذا يدل على ماذا؟ على كونه من أعظم الكبائر من الكبائر العظيمة. وفي الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد في قصة الرجل الذي قاتل فلما أصابه جرح لم يصبر عليه لم يصبر عليه فأخذ ذبابة سيفه فوضعها على صدره ثم اتكأ عليها فقتل نفسه. فسئل وقد كان يفعل أشياء عظيمة سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هو من أهل النار. هذه من الصور التي يلحق الضرر بالنفس لا يجوز إلحاق الضرر بالنفس كهذه الصورة وغيرها. نكتفي بهذا القدر وإلى هنا وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله وفي بيان قاعدة لا ضرر ولا ضرار ذكرنا المسألة الثانية وهي إلحاق الضرر بالنفس ويكون ذلك بصور عديدة منها قتل الإنسان نفسه أن يقتل نفسه بحديدة أو نحوها. الصورة الثانية تعاطي الدخان وهذا من الصور المضرة التي تلحق الضرر يلحق الإنسان بنفسه الضرر. ولا شك أنه محرم شرب الدخان محرم بنصوص عديدة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما من كتاب الله عز وجل فقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم هذا يدل على أن الإنسان يقتل نفسه ببطء بسبب شرب الدخان. وكذا أيضا قوله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا شك عند العقلاء والأطباء أن شرب الدخان مما يؤدي إلى التهلكة. ومن ذلك أيضا قوله عز وجل ولا تبذر تبذيرا وشرب الدخان من التبذير لأنه ليس فيه مصلحة صغيرة فضلا عن أن تكون كبيرة موهمة فضلا عن أن تكون محققة في شرب الدخان. وأيضا قوله سبحانه وتعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل ذلك الآية الكريمة التي تبين أن الخبائث محرمة والدخان خبيث محرم. جاء النبي عليه الصلاة والسلام لتحريم الخبائث قال الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حديث لا ضرر ولا ضرار، وحديث أن الله عز وجل كره لكم، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وإضافة إلى ما تقدم، فإن اتفاق أهل العلم المعاصرين على أنه محرم لما فيه من الأضرار، وقد وردت فيه أضرار ذكرها الأطباء أنه يفسد الأسنان ويحطمها ويضر بالفم ويحدث له التهابات ويضر بالحلق وينشر فيه تقرحات ويسبب فساد الجهاز التنفسي وكذا فساد الجهاز الهضمي والجهاز الدموي، وأنه يحدث أمراضا في الجهاز الهضمي، وأنه يؤدي إلى مرض السرطان وغيره من الأدواء والأعراض. وفيه أيضا مما يضاف إلى ذلك تعاطيه سبب لأذية الناس والملائكة، فالملائكة تتأذى من هذه الروائح المكروهة التي تكون في فم المسلم. كذا أيضا الناس يتأذون من هذه الرائحة لكونها خبيثة ومكروهة، بل أضاف بعض الأطباء بأنه يؤثر على محتويات الرأس فيضعف التفكير ويوهن الإدراك، والله المستعان. وإلى هنا وبارك الله فيكم.